Thank you. جنم الخيل والعلي رانا وخرجوا الفعيل رايح جبني السلسي والعلي رانا وسنح كبريتي ومن سر عجوب ويلك يا مصفي يا الفلاح يضوي على جعجوب Oh. حقنا الول عراه واد مربيع وريخ ديوت عواج لا ممنوع اطلب للجمهوريه.